السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام النسب. ادعاء المسلم أبا غير أبيه من كبائر الذنوب، فقد روى أبو بكر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلاهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر. رواه البخاري ومسلم. والجد يسمى أبا كما ورد في كتاب الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام في قوله: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقد سمى جده وجد أبيه أبا، وهكذا فمن انتسب إلى غير جده القريب أو البعيد وهو يعلم أنه كاذب فقد انتسب إلى غير أبيه، ويخشى عليه من هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو قوله: فالجنة عليه حرام. وإنكار المسلم لنسب ولده وجحده من كبائر الذنوب أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والترمذي. وإدخال المرأة على أهل البيت ولدا ليس لهم من كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. رواه أبو داود والترمذي. ولا يجوز أن ينفي الإنسان نسب ولده بسبب اختلاف لونه. فقد جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسودا. يقول هذا الكلام يعرض بنفي ولده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ولم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاء. هذا الحديث صحيح رواه الجماعة. وإذا اختصم شخصان في نسب ولد حكم به لمن كانت المرأة فراشا له. فقد اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. فقال سعد: يا رسول الله، إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه وانظر إلى شبهه. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر، متفق عليه. ومن زنى بامرأة وهي متزوجة لم ينسب ولدها إليه ولو ظهر عليه شبهه ووافقه في لونه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وذهب الحسن البصري وابن سيرين والنخعي وإسحاق بن راهويه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا استلحق ولده من الزنا وليست أمه فراشا له لحقه نسبه، وتبعية النسب للأب لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أما تبعية الدين فلخيرهما دينا، وتبعية حرية ورق لأم إلا مع شرط أو غرض. ومن تزوج امرأة ودخل بها فولدت بعد 6 أشهر نسب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش، ولأن أقل مدة الحمل 6 أشهر كما استنبط ذلك ابن عباس وغيره من الجمع بين قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وبين قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإنك إذا أنقصت مدة الرضاع الحولين من 30 شهرا كان نتيجة ذلك 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن من أبان زوجته ولم تخبره بانقضاء عدتها فولدت لدون 4 سنين فإن الولد يلحق به، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. وينبغي في هذا العصر الاستفادة من القرائن العلمية المعاصرة مثل التحاليل المخبرية والأشعة وشهادة الأطباء الثقات أهل الخبرة. ومن طلق زوجته ثم بقيت عنده حتى انتهت عدتها ب3 حيض كما أمر الله تعالى بقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أو لم تبق عنده ولكنها أعلمته بانقضاء عدتها بالحيض ثم ولدت بعد غالب مدة الحيض لم يلحق لتبين براءة رحمها بالحيض الذي انتهت به عدتها. وقد خلق الله الإنسان فجعله نسبا وصهرا حتى يتعارف الناس ويتواصلوا، وقد خلقهم جل وعلا معادن مختلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، متفق عليه. وجعل سبحانه وتعالى كرامتهم في التقوى كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن طاب أصله وحسن فعله استغرب منه الناس الزلة وعظمت تهمته عندهم كما قال تعالى في قصة البتول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ولا يجوز لأحد أن يعول على نسبه فيقعد عن المكارم ويفتر عن أسباب النجاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. والناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.